أن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت متى إذا هو لم يعطي فيها حقها لم يؤدي زكاتها تأتي يوم القيامة على خير ما كانت. معناه إن أحوالها مختلفة. أيام إذا كان الجدب تكون الحيوانات كلها هزيلة، وإذا كان خصب تكون الحيوانات سمينة متكاملة الأعضاء، فتأتي يوم القيامة على هذه الصفة التي تكون في الدنيا أسمل ما كان وأكبر ما كان، ليست هزيلة. لماذا؟ لينال يعني ليتألم منها بشدة. إذا لم يعطي حقها تطأه بأخفافها، تطأه بأخفافها برجلها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها بأقدامها وتنطأه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، ومن حق هذه الأنعام أن تحلب على الماء. أولا هذه ادعوا أنها مدرجة، والصحيح أنها ليست مدرجة لأنه ثبت في رواية أخرى يعني صحيح البخاري سيأتي وترجم على هذا ويجعل هذه القطعة دليلا عليها، فدل على البخاري يرى عدم إدراجها، وظاهر الحديث أيضا هنا. لكن إدراجها في بعض الروايات لا ينافي كونها من أصل الحديث، في هذه الرواية من أصل الحديث، وهناك إذا أدرجها نقول أدرجها فلان تكون من رواية فلان، وهذا من ناحية لفظها وصحتها أنها مرفوعة. ومن حقها أن تحلب على الماء، معناه معنى ذلك أن أصحاب الإبل المواشي عندهم حليب في نوكهم، وكذلك الغنم عندها وكذلك البقر عندها حليب، فهذه من حق الإسلام. جعل الله سبحانه وتعالى أمر الله أصحاب المواشي أن يذهبوا بها إلى الماء، فعند سقيها يكونون يحتلبون. لماذا؟ ليستفيد الفقراء، لأن الفقراء لا يمكنهم إلا في ذلك الموضع اجتماع واستفاء حقهم. ومن حقه أن يعطي منها بعض اللبن يتصدق به، وهذا حق واجب، والجمهور جمهور الفقهاء يرونه استحبابا، لكن في الحقيقة إنه واجب، هذا هو القول الراجح، يعني من أعطاها من حقها. وكذلك إعارة ظهرها، وكذلك هذه كلها لمن يحتاج إليها تكون واجبة على الراجح. وعلى كل حال هذه من الأول الجاهلية كانت من أخلاق من أخلاق الناس الطيبين الكرماء، كانوا يحترمون ذلك. وأما البخلاء فيحتلبون في بيتهم، ويحتلب بعضهم في الليل لأن يجيء الفقراء، وبعضهم يمتص ناقته ولا يحتلب بإناء. لماذا؟ لأنه يسمع ويأتي ليه هنا وبهنا سائر يمتصها. ولذلك قال سلمة رضي الله عنه خذها وأنا ابن الأقوع واليوم يوم الرضاع، لأن رجلا من أهل من البخلاء كان يفعل هكذا، يمتص ناقته فإذا شبع أو روي ينصرف وينام، ولا يفطنه أحد من الفقراء حتى يسأله، فهذا من عادة البخلاء. فجاء الإسلام فأوجب هذا العمل أن يكون ذلك مساعدة للفقراء والمساكن ليتيسر لهم المجيء إلى ذلك المكان. فقال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته، هذا عقوبته، يحمل تلك الشاة على رقبته، لها رغاء لها يعار، يعار بالياء والعين مهملة، أي صوت الغنم يسمى يعار، فيقول يا محمد أغيثني اشفع لي إلى ربي، فأقول لا أملك لك شيئا، قد بلغت أخبرتك بوجود الزكاة عليك في الدنيا وما لي شفعة. ولا يأتي بعير يحمله، بعير مع كبره يحمله على رقبته، له رغاء هذا صوت البعير، فيقول يا محمد اشفع لي أغيثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. هذا كله باب إثم مانع الزكاة، والمطابقة واضحة من الحديث، فإن فيه وعيدا شديدا على، وهذا كله قبل دخول النار ودخول الجنة، قبل ذلك كله هذه في الموقف يعذب بهذا، وبعد ذلك إما إلى النار وإما إلى الجنة آخر مقر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.